أتنوا بالإحكام. قد شفق منا أي أخ تريده وأعطنا باليمين. قالوا يا أيها العزيز استرقاع إن له أبا شيخا فجيا استرقاع إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين يعني أحسن من المحسنين يعني ثبت إحسانك أحسنت إلينا أولا فأحسن إلينا في هذه الواقعة وأتم إحسانك علينا أحسنت استقبالنا وأنزلت لنا منزلا كريما وأعطيتنا الهيرة وأعدت لنا الثمن ومن فعل مثل هذه الأمور فلا يبخل علينا لأن يرد إلينا أخانا بنيامين ويأخذ إيه مكانه وبدلنا عنه. وتدلك الآية على أن للكبير حقا يتوسل به يعني إذا جئت فأنت موظف في دائرة ورأيت شيء كبير ابن ما أقول لك يا أخي مسيبها كبير مغروبا إيه كفرة تجيب الكبر والشيخوخة شيء يتوسل به أي محترم هذا المعنى أن يحترم وأن يقدر إنسان كبير أو رأى ينبغي أن إيه نعم رأى مكتورة مؤيدة انطع لك لا أبدا الله ياخذك في حاجتك لكن رأى شيء سمع فينبغي أن إيه نعم قدر في عهد كما توسل بكبر يعقوب يؤيد هذا القول أن الكبير يحترم ويقدر ويتوسل به أنه ورد في الاستسقاء أنه يستحب إخراج الشيوخ إذا أردت أن تستسقي نعم نعم الكبار تخرجه لأنه مظنة تنزل الرحمة عليهم أكثر نعم لذلك يعني وباستغار وباستغار وتوسل بالضعف بالحيوانات هكذا كما تدلك الآية على شدة تمسكهم بميثاق أبيهم ماذا قال لهم أبوهم قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله فأتونني به إلا أن يحاط بكم أخذ عليهم عهد فلما أتوا إلى يوسف واسترقوا خلفه وقالوا خذ لك أن أرادوا أن يحافظوا على إيش على هذا الموثق على هذا العهد الذي قطعوه لأبيهم محافظة على رضا على رضا الأب على رضا الأب والوفاء بعهدهم الذي يحب الوزر يقول القاسم في هذه الآية وهكذا فليتمسك الولد إذا أراد أن يكون بارا بمرضاة أبويه الولد الذي يريد أن يكون بارا عليه أن يتمسك ببر أبويه كما في هذه الآية يعني خلق كريم كل هذه الترقيقات كما قال العلماء لم تنفع عنده ولم تؤثر لماذا؟ لأن القاعدة العادلة هي أن لا يؤخذ بالذنب إلا صاحبه وهذا أمر لم يقف على يوسف ولذلك ماذا قال؟ جاء الرجل حازما جازما قويا قال معاذ الله كلمه معاذ ان الجا الى الله من هذا العمل ان اخذ الزائر قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالم لو اخذنا غير السارق لكنا في عداد الظلم كيف كلمه معاذ الله يعني تشعرك نعم بعظم الظلم معاذ الله التجئ الى الله ملجا نعم هنا علم اولاد يعقوب ان المساله ليست سهله مع يوسف لانها تتعلق بامر خطير وهو الظلم ولذلك قال معاذ الله اي اعوذ بالله معاذا وألتجئ إليه التجاء ليعصمني وليحميني من أن أكون ظالما كيف بأن أخذ غيره لأن الظلم عنده من أشد مراتب الكراهة أي التحريم وكراهية يوسف بالظلم تبغض تدلك على محبة الله، لأنك بقدر ما تكره الظلم تكون عند الله محبوبا، بقدر ما تكره الظلم والمعصية تكون أنت إيه محبوب عند الله تعالى. لكن يقول سهل، إذا أحب الله عز وجل عبدا، يقول فهم التقييد بالإسلام والمعصية والمطاعة، إذا أحب الله عز وجل عبدا جعل ذنبه عظيما في نفسه. لو سوى مخالفة صغيرة بشوفها إيه؟ إذا أحب الله عبدا جعل ذنبه عظيما في نفسه وفتح له بابا من أبواب التوبة توصله إلى رياض. وإذا غضب على عبد جعل ذنبه صغيرا في عينيه، أي شغلة بسيطة مثل غير مثل كشف الذباب عن الآن. الإنسان بعض الناس يفعلون الكبيرة كأنه إيش؟ كأنه بسيطة. الله أكبر. وإذا غضب الله على عبد جعل ذنبه صغيرا في عينيه، فكلما أدبه الله عز وجل لا يستعد. الله التوبة. إن إذا لظالمون. والظلم أنواع أيها الإخوة الكرام، كما قال العلماء، فالحكم بغير ما حكم الله ظلم، وطلب الظلم ظلم، أن تطلب الإنسان يظلم ظلم، وطلب الظلم ظلم، وصحبتك لغير المجانس ظلم لنفسك، إذا صحبت إنسانا فاجرا وأنت صالح هذا ظلم، ظلمت نفسك. وظلم، والصحبة بغير المجانس ظلم، ومن ابتلي بالظلم وسائر الأوزار ماذا يفعل؟ فعليه التدارك بالتوبة والاستغفار كما قال موسى، معاذ الله لن نأخذ إلا إيه؟ من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. الحجاج على ظلمه كان لما تذكر بالظلم وينتبه يستفيق، يستفيق. يروي المؤرخون أنه لما حصلت ثورة عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج، ثورة هائلة، لكن يعني الحجاج انتصر فيها. اشترك رجل في هذه الثورة ضد الحجاج. الحجاج أتى بالأسماء التي وقفت ضده من جمل هذا الرجل، فأمر بمصادرة بيته وبأن يبنى على عطاء. كان الخلفاء يعطون للناس كل سنة شيء معين من ما يأتي من الغنائم أو من الفيء أو من يوزعوا على الناس. كان منادي أبا بن عبد العزيز يوم ينادي إلى الثمن يأتيهم من الحروب، يجي الناس يقصد إلى العسل إلى البر كل يوم عفوا. لقد كفى عمر عبد العزيز الناس كما قال المؤرخون، وقطع العطاء عن أخوه الرجل. فجاء رجل الحجاج وقال أيها الأمير لما أخذت بيتي وقطع منعت عطائي؟ قال ألم تعلم أن أخاك قد اشترك في ثورة ابن الأشعث ضدنا؟ قال صحيح، لكن ما ذنبي أنا؟ قالوا ما قرأت الشاعر شو بيقول؟ قالوا شو بيقول؟ قالوا يقول جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الجند. إذا جبل الحيقة على محل جربان سيبه جرب. نعم جانيك من يجني عليك صحيح، وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذا بذنب قرينه ونجى المقارب صاحب الذنب. الأعراف فضائق. قبل قال له أيها الأمير لما شاف المنطق في ظلم ماذا قال؟ قال يا حجاج إن الله يقول غير هذا وكلام الله أصدق من هذا. قال ماذا يقول؟ قال يقول في سورة يوسف، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فأطرق الحجاج ثم قال للغلام المنادي يا غلام أخرج مناديا وليقل صدق الله وكذب الشاعر واعط للرجل بيته واعده واعطاه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى يقص علينا ما طلبه إخوة يوسف من يوسف أن يأخذ بدل بنيامين أحدهم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، تبه أبا شيخا كبيرا، توسلوا بالصفات، فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. كان الجواب قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. يقول أبو السعود عليه رحمة الله في كتابه المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، يقول ما معناه لما سمع إخوة يوسف من يوسف قوله معاذ الله أدركوا أنه لا يمكن لهم أن يحصلوا على ما يريدون. معاذ الله أي أستدير به وألجأ إليه من أن أأخذ غير الذي وجدنا متاعنا عنده، لأننا إذا عاقبنا غير السارق نكون من الظالمين. انقطع أملهم في أخذ بنيامين ويأسوا بل استيأسوا، والاستئاس أشد من اليأس، أعلى درجات اليأس، لأن كلما زاد الفعل زاد المعنى كبرا. يأس غير استيأس. لما استيأسوا من أخذ بنيامين انفردوا عن الناس، انسحبوا إلى مكان خالي وأخذوا يتشاورون سرا فيما بينهم كيف ندبر الأمر إن لم نعد جميعا إلى يعقوب. ظن أننا قد هلكنا، نبقى هنا؟ لا. بعد ذلك يعقوب وأهلهم محتاجون إلى الميرة، ماذا يفعلون؟ وإن رجعوا بدون بنيامين ظن أبوهم بهم السوء والخيانة، وماذا يقولون للولد الذي ينتظرهم يعودون بالطعام وبأخيهم بنيامين؟ كل ذلك أشار إليه قول الله تبارك وتعالى بكلمتين: انفراد، المشاورة، تدبر وجهات النظر. فلما استيأسوا خلصوا نجيا، كلمتين خلصوا نجيا، والعبارة ما أجملها. يقول القاضي عياض في كتاب له اسمه الشفاء في شرح نعم صفات المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول إن أعرابيا بدويا سمع هذه الآية من قارئ: فلما استيأسوا خلصوا نجيا. فلما استيأسوا منه أي من مين؟ من يوسف، ما في مجال نعطيهم إياه. فلما استيأسوا منه أي من أن يعطيهم بنيامين خلصوا نجيا. قال الأعرابي: أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام، أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. كلمة خلصوا نجيا تعطيك يعني معنى لكلام طويل، انفردوا عن الناس، اعتزلوا، جلسوا بينهم سرا يتكلمون، ماذا نفعل، قلبوا وجهات النظر، كله ايش. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. وقال الثعالبي في كتابه الإيجاز والإعجاز: من أراد أن يعرف جوامع الكلم، وكلمة جوامع الكلم المعنى الكبير، في الكلمات الصغيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، يعني المعنى الكبير في الكلمات الصغيرة. نعم. يقول الثعالبي في كتاب الإيجاز والإعجاز: من أراد أن يعرف جوامع الكلم ويتنبه لفضل الاختصار، اختصار الطيب، ويحيط ببلاغة الإيماء، إشارات، ويحيط ببلاغة الإيماء، ويفطن لكفاية الإيجاز، فليتدبر القرآن. ثم قال: وليتأمل عدوه على سائر الكلام، وعلى الخصوص أو ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلما استيئسوا منه خلقوا نجيا. خلقوا نجيا، هذه صفة اعتزالهم، تقلبوا وجهات النظر كما ذكرنا، ظهرا لبطن وبطنا لظهر، وهيئوا ما سيقولونه ليعقوب، كل شيء رتبوه كله بكلمتين: خلصوا نجية. وما يريد عليه من ذكر الحادث، ماذا يريدون، ماذا نقول، كيف نبدأ، من أين نتكلم، تضمنت تلك الكلمات القصيرة المعنى الطويل: فلما استيئسوا منه خلصوا نجية. يقول المفسرون وبعد التداول فيما بينهم استقروا على فكرة، وهي: ينبغي أن يعودوا إلى أبيهم يعقوب بدون بنيامين. وافقوا على هذا إلا الكبير. نعم، قال: أنا لا أوافق على إلا أكبرهم الذي قال مغضبا، انزعج: كيف نرجع بدون بنيامين؟ قال مغضبا: عليكم ألا تنسوا العهد الذي أعطيناه للوالد، وقد فرطنا في يوسف من قبل، فإن أباكم إذا رجعتم إليه سينظر إليكم بعين الشك، كيف ترجعون؟ أما أنا، يقول عن نفسه، سأبقى في مصر حتى يفهم أبي الوضع، فإذا فهم أبي الوضع وسمح لي أن أعود عدت، أو يحكم الله تبارك وتعالى بأمر فأستطيع أن أقنع العزيز بأن يسمح لي بأخذ بنيامين معي. لا، وأنتم عليكم أن تقولوا الحق وتقولوا للوالد الشيء الذي حصل، وأترك الحكم بعد ذلك إلى الله عز وجل، لأنه هو صاحب الحق والعدل. أمرهم أن يخبروا أباهم بالواقع. قال كبيرهم، قصه الله القرآن، قص القرآن علينا هذا، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، عهدكم، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فرطتم في، أتفرطون في الثاني، فلن أبرح الأرض، على الأرض مصر، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم، خير الحاكم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. يا أبانا إن ابنك سرق، وفي قراءة إن ابنك سرق، يعني اتهم بالسرقة، لأنهم ما كانوا جازمين أن بنيامين سرق، لكن شافوا الرحل طلع، شافوا الصواع من الطلع من رحل. فقولوا إن ابنك سرق، وفي قراءة من عباد سرق، يعني اتهم بالسرقة. يقول صاحب كتاب قصص القرآن: ذهب التسعة إلى أبيه وخلفوا باليمين عند العزيز، وخلفوا الكبيرة في أرض مصر. يقول البروسوي: رجع الأخ الكبير إلى يوسف ودخل عليه في مقام حكمه، فقال يوسف: ما لك رجعت، ما الذي أرجعت؟ قال: أيها العزيز، إنك اتخذت أخي رهينا، فخذني معك، خليني أنت. فجعله عنده وأكرم الاثنين إكراما زائدا. يقول صاحب كتاب قصص القرآن: يصل الإخوة إلى أبيهم، وصل، تفقد الأب بنيامين، أول ما نظر وأين بنيامه؟ فلما لم يجده قال فكأن طائرا طار من خلفه أو كأن قصعة من كبده قد نزعت. فقال ما فعلتم بأخيكم؟ أين بنيامين؟ فأجابوه بما أوصاهم به الأخ الكبير ربيل أو شمعون على قوليه: يا أبانا إن ابنك سرق، إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يقول صاحب كتاب أنبياء الله لما سمع يعقوب هذه العبارة إن ابنك سرق تساءل مندهشا كأنه يكذب سمعه: ماذا تقولون، ماذا تقولون؟ فذكروا له القصة: حصل كذا وكذا وكذا. ثم قالوا: وما شهدنا إلا بما علمنا، شفنا رأي العين يا أبتاه، أخرج الصواع من رحله. نعم، ونحن لا نجزم، ولكن هذا هو الظاهر الذي ظهر لنا. ثم إننا عندما أعطيناك الموقف لأن نعود به، ما كنا نعلم أنه سيسرق، لأننا نعلم الغيب، وهذا الذي حصل. أعطيناك الموقف، لكن لما أعطيناك الموقف ما كنا نعلم الغيب أن سرقة ستقع وأن ابنك بنيامين سيتهم بها أبدا. وهو قولهم: وما كنا للغيب حافظين. فهذا من الغيب. يقول المفسرون: ثم أرادوا المبالغة في نفي التهمة عنه حتى ما يشك، وحتى لا يشك الوالد قيد شعرة فيه. قالوا: يا أبانا إن كنت تشك في أقوالنا يمكنك أن تطلب أدلة من غيرنا، أدلة كثيرة، اسأل، اذهب إلى المكان أو أرسل إلى مصر واسأل، فإن الحادثة قد اشتهرت وعلم الناس أن ابنك قد أخرج الصواع من رحله، فاسأل هنا. ثم إن معنا قافلة هم من جيرانك في بلاد كنعان في أرض فلسطين، فاسألهم وقد عرفوا الحادثة. نعم، وإنا لصادقون بكل ما حدثناك به، وذلك قول الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها، البلد في مصر، والعير التي أقبلنا فيها، معنى قافلة غير، قالهم وإنا لصادقون. وكلمة واسأل القرية ما عدة احتمالات، هذا من الكناية، تقول اسأل النادي يعني اسأل أهل النادي، سكان النادي، واسأل القرية أي المقيمون في مكان الحادثة، أهل البلد، أهل القرية، اسأل ذلك. لأن وكلمة اسأل القرية كناية عن اشتهار الشيء وبيانه ووضوحه، وأنه قد عم وعرفه الناس، مثل ما تقول سل السماء، سل الأرض، سل جميع الأشياء عن هذا الأمر، يعني كأن الأمر أصبح مشهورا فمعروفا إيش للناس جميعا. وفي يعني تأويل آخر، نعم، سل القرية أي أنت نبي مرسل تستطيع أن تستنطق الجماد فينطق لك، مشهد الشيء الذي قلناه. نعم، إذا انتشر الشيء وعلم فتكلم العرب واسأل القرية واسأل السماء واسأل الأرض، اسأل جميع الأشياء تنبئك بذلك. ومنه قول الشاعر: واسأل نجوم الليل هل زار الكراجف، واسأل نجوم الليل، يعني كناية إنه إيش، إنه ما نام أبدا، أمر معروف أنه لم ينام. واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفني، كيف إيش النوم يزور جفني هما يعرفني، جميل. واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفني. في هذه الآية كما قال القرطبي عليه رحمة الله دليل على أن من كان على حق وعلم أنه قد يظن به السوء أن يصرح بالحق وأن يدفع الريبة والتهمة عنه. يصرح أنا أبغى، هذا هو الحق، حتى لا يبقى لأحد مجال للكلام عنه. إذا تعرف أنك على حق فينبغي أن تصرح بهذا الحق حتى لا تكون مجال للتهمة. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما خرج من صلاة الفجر وكان لا زال النهار لم ينبلج، وكان معه زوجه صفية، يعني الدنيا فيها شيء من الإظلام، فمر به رجلان عند خروجه من المسجد ومعه زوجه صفية، كان النساء يصلين في الصف الأخير، نعم، خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، لأنه بعيد عن اختلاط الرجال، وفي الأثر باعد بين أنفاس النساء وأنفاس الرجال، يعني ما شاء الله النساء سهرات مختلطة مع فقط الظاهرة للحارة. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. لا تعجب، لما رأوا النبي معهم زوجته حياء فقال: على رسلكما لا تسرعوا، إنما هي صفية زوجي، يعني زوجي. فقال سبحان الله، وقعت منهم الكلمة، يعني شعروا بثقل، هل نشكنا؟ ما عاد الله أن نشك فيها. نعم، فقال سبحان الله، وكبر عليه ما ذلك، حاشا أن نشك فيك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيء، أو أن يقذف في قلوبكما شيئا، أي الشيطان يوسوسكم إنه هيش غير دوسه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيان ذلك هكذا. استمع يعقوب إليهم بحزن عميق وعين دامعة، ثم لما انتهوا لماذا أجابهم؟ أجابهم بما قصه الله علينا في سورة نفسها في الآية 83، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل. تبقى هناك شو قال بيوسف: والله المستعان على ما تصفون، أي من الكذب، وما كتبوا وما كتبوا، ما قال والله المستعان على ما تصفون، قال: بل سولت لكم أنفسكم، أو أنفسكم قراءة، أمرا، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. لما رجع إخوة يوسف كما عند الرازي إلى أبيهم وأخبروه بالواقعة بكى، ولم يصدقهم فيما ذكروا، لكن ما قال أنتم كاذبين مثل ما قال إيش في المرة الأولى. هذه كما قال عند يوسف، بل قال كما ذكر في الآية: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، أي في يوسف. كلمة ما تصفون يعني كلام مزوق في يوسف، أما هنا ما قال والله المستعان، أما هنا قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. هنا مجال آخر لتهمتهم من قبل الأب، ما كذبوا، لكن في مجال تهمة أخرى. شو هي؟ شك أنهم قد يكونوا هم الذين وضعوا الإيش الصواع في رحل أخيهم حتى يفضحوا مرجع، حتى يفعلوا عنه هيك شكوا. نعم، ثم الأمر الثاني: أنكم جعلتم وجود الصاع في رحله دليلا على السرقة، وفي شرع يعقوب لا تثبت السرقة بمجرد وجود المسروق مع السارق، بل لا بد من البيان والدليل، لا تكفي هذا وجود المسروق مع السارق أو في رحل السارق مش معه فيه شايله بإيده، ليس دليلا كافيا على انه السارق لشريعه يعقوب، كما ظن يعقوب كذلك انهم هم اي الاولاد هم الذين اعطوا يوسف الفتوى بان السارق يسترق. انتم كنتم لم تعطوه هذه الفتوى وهذه لما علم ان ايش ان السارق في شرعتنا يسترق، اذا في مجال لتهم عديده. نعم. واتهام يعقوب لهم لانهم في شيء امر دبروا لا حرج، لان لهم سابقه مع يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. ونلاحظ ان يعقوب قال عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. ما الذي جعل يعقوب يقول هذا القول؟ لان الله ايش يامل ان سياتيني بهم جميعا. والجواب انما قال يعقوب ذلك من باب حسن الظن بالله تبارك وتعالى. ما انقطع حسن ظنه بالله عز وجل وان الله سيحفظه وسيعيد له اولاده. نعم. وان البلاء هكذا فهم يعقوب لما يشتد، وان المحنه لما تتعاظم ياتي بعد ذلك الله بالفرج القريب. هي سنه كونيه لا بد ان ياتي الفرج القريب والمخرج الوشيك. ولكن الالوسي عليه رحمه الله يؤكد في تفسيره ان الله تبارك وتعالى قد اطلعه على ان يوسف حي لكن لم يعين له مكان. يقول الألوسي أنه ثم ذكر الألوسي يقول لما عزم إخوة يوسف الرجوع إلى أبيهم قال يوسف لهم إذا أتيتم أباكم فاقرأوا عليه السلام وقولوا له إن عزيزا سبوا الإشارة يدعو لك أن لا تموت حتى ترى ولدك الذي فقدته. ما قص عليه يعني ان ابانا فقد هلك له ولد هذا الثاني خذ مكانه. قال قولوا لابيكم ان عزيز مصر يدعو لك، يدعو لك هي اشاره عجيبه، ان عزيز مصر يدعو لك ان لا تموت حتى ترى ولدك يوسف ليعلم ابوكم سوى ان في ارض مصر صديقين مثله استجابوا دعوته. النبي المرسل يعني انتبه انه في صديقين مثل حكايته اذا دعوا استجابوا الدعوه، وقد دعونا لك ان ترى ولدك فسوف ايه؟ فسوف ترى اي استجابوا دعوته. قال فساروا اليه واخبروه بما قال العزيز فبكى عندهم وقال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. وقوله جميعا قصد به يوسف وبنيامين والكبير لايش؟ اللي بقي في مصر روبيل او شمعون على قولين جميعا صار اكثر من اثنين. الذي قال سأبقى حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله. يقول القرطبي كان يعقوب يعتقد أن يوسف لم يمت ولكن أين هو وغاب عنه خبره ولم يفتش خوفا من الأولاد كما ذكرنا وحكمة من الله تبارك وتعالى ليتم أمرا يريده. نعم. وكان يوسف يحاول أن يعلم أباه عن طريق الرسل لكنه خشي من إخوته أن يعرفوا الرسول أو يعرفوا القضية فيمنعون وصول ذلك إليه. أما قوله فصبر جميل فقد مر معنا في درس سابق أن الصبر الجميل هو الصبر الذي لا يبوح صاحبه بالشكوى إلا إلى الله لا تشكو البشر، لأنك إن شكوت إلى بشر شكوت إلى مماثل ما عنده شيء من الأرض. فأنت أطلب إيش؟ أطلب المعونة من خالق البشر. نعم. بل تفوض الأمر إلى الله هكذا وصاحب الصبر الجميل يسترجع يشكو إلى الله ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول القرطبي: والواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه في نفسه أو ماله أو ولده أن يتلقى ذلك بالصبر الجميل والرضا والتسليم لمجري القضاء عليه، ويقتدي بنبي الله يعقوب بل وبسائر النبيين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وقد نقل سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: ما من جرعتين يتجرعهما العبد أحب إلى الله من جرعة مصيبة يتجرعها العبد بحسن صبر وحسن عزم. أي أول جرعة جاءتك مصيبة في مالك أو ولد أو أهل أو جسم وصبرت واسترجعت، هذه جرعة تؤجر عليها. نعم. وجرعة غيظ غضبت، أي ثانية. وجرعة غيظ يتجرعها العبد بحلم وعقل. أغاضك إنسان فكتمتها وعفوت ويعني قمت بما يجب عليك من الحلم، أي أجر كبير. قال ابن دريج عن مجاهد في قوله تعالى: فصبر جميل، أي لا أشكو إلى أحد. وقد ورد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بث لم يصبر، أي من شكى إلى الناس لا يعتبر صابر. من بث، أي بث حزنه للناس، لم يصبر، أي لا يعد صابرا. والثواب الكبير إنما يكون لمن ذكر مصيبته فاسترجع. أصابتك المصيبة فقلت إلا لله وإنا إليه راجعون، نسلم أمر إليه ونرضى بما أجراه علينا من القضاء. وقد قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس إن يعقوب عليه الصلاة والسلام أعطي على يوسف، أي على صبره على يوسف، أجر 100 شهيد. على صبره على يوسف كثير متعلق. ثم قال ابن عباس: وكذلك كل من احتسب من هذه الأمة في مصيبة أصيب بها فله مثل ذلك. كل مصيبة تصيبك من هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم وتجرعها بصبر وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون وتقتدي بالرسل، لك في ذلك أجر 100 شهيد. وماذا كان مثل ختام الآية؟ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. تردى يعقوب عودتهم جميعا. بماذا؟ للرؤية التي رآها يوسف أول كل: إني رأيت 11 كوكبا. إذن في شيء لسه لم يأتي، فكان ينتظرها، ينتظر تأويلها ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى، لا سيما بعد أن بلغ الشراب الورثين والحزام الصبيعي. يعني ينتظر الفرج بعد أن إيش؟ بلغت الشدة منتهاها. الشراب الورثين والحزام الصبيعي، الدابة لما تحطوا عليها ثقل من هنا ومن هنا وبتمشي وتطلع طلع بتشوف الحزام بدأ إيش؟ يتأخر إلى الخشب، أي صبيان الطرفين. يعني بلغ الأمر منتهى، والشظاظ الوركين يعني الشظاظ أصل قطعة خشب توضع في فم العدل لما يمتلئ يشدوه حتى ما يخرج الشيء الذي فيه. يعني بعد أن بلغت الشدة أوجها ما عاد الإنسان يتحمل أكثر، يأتي فرج. نعم. وجاوز الحزام الطبيين، وهذه الكلمة استعملها عثمان لما حوصر في البيت، كتب إلى علي: نعم، فإن كنت مأكولا فكن خير آكلي، وإلا فأدركني ولما أمزقي. ولقد بلغ الحزام الطبيين وطمع فينا من لم يكن يدفع عن نفسه فأقبل إلي عدوا كنت أو صديقا. يعني تعب. وقوله العليم أي العليم بحالي وحالي في صدق أو عدم صدق، أي أولاد الثلاثة اللي بقيهم، والحكيم فيما يجريه علينا من المقادير ومن التصرفات حكيم، فهو عز وجل يشدد الأمر لينظر مقدار الصبر ثم يثيبك على قدر صبرك. شوف مقدار صبرك. ومن الأجر على الصبر إما أجر معجل أو أجر مؤجل أو يعطيك الاثنين معا، وهذا شأن المسلم، ينال الأجر هنا والأجر يفرج عليه هنا ويعطيه. نعم. فهو عز وجل هو الذي يبتلي ويرفع حسب الحكمة البالغة التي يفعل. لما سمع يعقوب كلام أولاده إن ابنك سرق ضاق قلبه جدا، ثم فارقه خلى بنفسه أيام يومين ثلاث أربعة لا يقابل أحدا، ثم طلبه تعالى، وكان إعراضه عنهم لا كرها به وإنما كراهية للخبر الذي أخبره به، وذلك قول الله عز وجل وتولى عنه اعتذر وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لما ضاق صدر يعقوب بخبر أولاده من بنيامين عظم أسفه على يوسف. من رايح؟ رايح بنيامين. لماذا قال إيه؟ يا أسف على يوسف. والأسف في اللغة أشد الحزن وأعلاه على أمر قد فات. الحزن الأسف والألم على أمر قد مضى وفات، أما الخوف فالترقب أمر فيه شر. ولكن لماذا تأسف على يوسف دون إخوته؟ والجواب أن مصيبته في يوسف كانت قاعدة المصائب وأساس المصائب، لأنه منها إبدا ثم تعاقب. نعم. ثم إن الحزن الجديد يحرك الحزن القديم، وهذا قاعدة ويقويه، وبخاصة إن كان الحزن القديم نبيه. يذكرني طلوع الشمس صخرا وأبكيه لكل غروب شمس، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. يذكرني طلوع الشمس. نعم. فهذا نعم، وبخاصة إذا كان المصيبة القديمة لم تنسى رغم أنه مر عليها، لكن عالقة في الذهن ثابتة. أنا ترون إلى متمم ابن نويرة أخو مالك ابن نويرة الذي نعم قتله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لكلمة قالها ظن أنه صبر رجع عن الإسلام. نعم. هذا متمم يرى قبرا وماشي في كفر مع قومه وجماعته، فحرك هذا القبر حنينه الى اخيه مالك فبكى، فلامه الناس، كل ما شفت قبر تبكي يا اخي ايش هذا، فلامه الناس فاجابهم شعرا: لقد لامني عند القبور على البكاء، لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذراف الدموع التوافك، فقال: أتبكي كل قبر رأيته؟ لقبر سوى بين اللوى فالدكادك اسم أمكلي. إنه إلى قبر واحد أنت بين اللوى والدكادك، كل ما شفت قبر في الطريق تبكي. قال: أتبكي كل فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فالدكادك؟ فقلت لهم، هنا الشاهد، إن الأسى يبعث الأسى، فقلت لهم إن الأسى يبعث الأسى، فدعني فهذا كله قبر مالك. كل قبر بشوفه هو قبر إيش؟ قبر. وكذلك لما رأى يعقوب لما جاءه خبر بنيامين، هذا الأسى ذكره بإيش؟ بالأسى. بأسى يوسف. ومن ذلك قول هشام أخي غيلان، غيلان المسمى ذو الرمة على الحكاية، هشام أخو ذو الرمة على الحكاية بالواو بالعراق ذو الرمة، الحكاية ذو الرمة. نعم، ماذا قال؟ يرثي شخص رثى شخصا فقال: ولم تنسني أوفى المصيبات بعده، يعني كل مصيبة تأتي بعد وفاة أوفى ما نسني، ولم تنسني أوفى الشخص، ولم تنسني أوفى المصيبات بعده، ولكن نكء الجرح بالجرح أوجع، ولكن نكء الجرح بالجرح أوجع. جرح قديم جاء جرح جديد فتح الجرح الثاني. ومن أمثالهم أي عند العرب القديمة: كل جديد يذكر بالقديم، كل جديد يذكر بالقديم. ثم إن يعقوب يعلم حياة هؤلاء يوسف وبنيامين والفير كما يدري، أما يوسف فما يدري على وجه الثاني أهو حي أم هو ميت. ثم إن يوسف وبنيامين من أم واحدة، وكانت المشابهة بينهما في الصفة وفي الشكل متقاربة، فكان رؤية بنيامين يسكر إيه من ألمه على يوسف. فلما راح بنيامين نك، ولكن نكء الجرح بالجرح أوجع أشد، فلما وقع ما وقع